قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وهي عقد لازم، فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، وإن بدا للآخر قبل تقضيها فعليه الأجرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أصحابه أجمعين. رحمه الله. فصل. هذا الفصل يذكر فيه المصنف رحمه الله حكم الإجارة من حيث اللزوم وعدمه، ويذكر فيه أيضا بما تنفسخ الأجرة، ما الذي يضمن في الأجرة، وغير ذلك من الأحكام كما سيأتي. قال رحمه الله: وهي عقد لازم، أي الإجارة عقد لازم لا يملك أحد الطرفين فسخه إلا برضا الطرف الآخر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا ولم يخير أحدهما صاحبه فقد وجب البيع. رواه البخاري ومسلم. والإجارة نوع من أنواع البيوع، لأن حقيقة الإجارة هي تمليك المنفعة لزمن محدد. فإذا استأجر شخص من آخر شيئا يلزم، إلا إذا حصل في تلك العين عيب أو تدليس، فللمستأجر هنا طلب فسخ عقد الإجارة. قلنا طلب فسخ عقد الإجارة، أما إذا لم يطلب فلا تنفسخ، لأنه كما سيأتي هناك أحوال تنفسخ فيها الأجرة إذا وقعت حتى ولو لم يطالب المستأجر شيئا. إذن عقد الإجارة لازم للطرفين، فلو أن شخصا استأجر منزلا مدة عام تلزم المستأجر الأجرة مدة عام، سواء سكن فيها أو لم يسكن، ولو طلب الإقالة لا يلزم، وإنما الإقالة مستحبة. فإذا قال أجرتك وظهر هناك ما يدل على الرضا بالأجرة في العقد فيها تلزم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى ما هي الأشياء، ما هي واجبات المستأجر وما هي واجبات المؤجر. الأجرة تنقسم، الإجارة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون على عين، وإما أن تكون على عمل موصوف. فإذا كانت على عين فمنع المؤجر شيئا من المدة أو كل المدة لا يستحق المؤجر شيئا من الأجرة. مثال ذلك: لو عندنا عين وهي مثلا منزل استأجرها مدة 10 أشهر ابتداء مثلا من 1/1، ثم من خلال 1/1 حتى 30/10 لم يسلمه العين، هنا لا يستحق المؤجر شيئا، لأنه منعه من الانتفاع بالعين، إذ المقصود من الأجرة هي الانتفاع من العين وهو منعه. ولو منعه شيئا من المدة كذلك لا يلزم المستأجر أن يدفع المؤجر شيئا. مثال ذلك: لو استأجر منه منزلا مدة عام ومنعه أسبوعا واحدا من أول مدة مثلا، على قول المصنف لا يستحق المؤجر شيئا من الأجرة. لماذا؟ لأنه منعه شيئا من المدة. واضح هذا؟ الآن العين المؤجرة حكمها إذا منع المؤجر شيئا من العين، لذلك قال: فمنع المؤجر شيئا، يعني أجره ثم منعه شيئا كل المدة أو بعضها لو يوما واحدا، فإنه حين ذاك لا يستحق المستأجر يستحق المؤجر شيئا من الأجرة. ثم بعد ذلك انتقل إلى المستأجر، هل له لو أبرم العقد أن يفسخ شيئا منه؟ لا يلزمه. مثال ذلك: لو أن شخصا استأجر منزلا مدة عام ثم كث فيه يوما واحدا ثم قال: أريد أن أخرج فأعطني بقية الأجرة. لا، لذلك قال: وإن بدا للآخر، يعني التحول وفسخ العقد، وإن بدا للآخر فيلزمه حين ذاك دفع جميع الأجرة، لذلك قال: فعليه الأجرة، يعني جميعا، حتى لو ما سكن فيها، حتى لو مكث فيها فقط يوما واحدا فيلزمه حين ذاك الدفع. لذلك قال: فلا شيء له بالنسبة للمؤجر وما المستأجر، وإن بدا للآخر قبل انقضائها فعليه الأجرة. الآن حكم التأجير على العين. القسم الثاني: التأجير على عمل موصوف في الذمة، مثل لو أن شخصا أحضر عاملا يبني له دارا، ثم عمل في الكهرباء مثلا نصف العمل ثم ترك العمل وذهب، فما حكم ذلك؟ نقول المؤجر إن كان بقي له شيئا من المال، يعني يطالب العامل بشيء من المال، يأتي بعامل آخر ويكمل العمل، وله فسخ الأجرة، فيفسخ الأجرة ويعطي العامل حقه مما عمله. فمثلا لو كانت الأجرة 10,000 وهو عمل نصفها يعطي 5,000 ويحضر رجلا آخر ويكمل العمل. واضح؟ وعلى قول آخر لا يستحق العامل شيئا لأنه لم يكمل عمله. فلو اتفق مثلا مع عامل لوضع بلاط في المنزل ب50,000 ريال، فعمل 90% من العمل ثم توقف، هل المذهب أنه لا يستحق شيئا لأنه لم يكمل العمل؟ ماذا يصنع صاحب البيت إن كان باقي شيء من المال للعامل؟ يعطيه عملا آخر ويكمل، وله أن يفسخ الأجرة ويعطيه عاملا آخر، وليس له ولا شيء من المبلغ، لأن المسلم يقول المسلمون على شروطهم، ولم يكمل الشرط الذي بينهما وهو إتمام العمل فليس له شيء. والقول الثاني أن له قسطه من الثمن، أن له قسطه من الثمن، مثلا كم عمل نعطيه الأجرة والباقي ليس له شيء من ذلك. إذن الأجرة إما أن تكون على عين وإما أن تكون على عمل. إذا كانت على عين ومنع المؤجر كل المدة أو بعضها فليس له شيء للمؤجر. وأما المستأجر إذا أبرم العقد فليس له أن يفسخ الأجرة، وإنما عليه دفع جميع الأجرة. وإذا كان على عمل معلوم موصوف الذمة للمؤجر أن يفسخ العقد ويعطي آخر العمل يكمله. وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا، وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى بما تنفسخ الأجرة، يعني حتى ولو بدون طلب تنفسخ من تلقاء نفسه. أما الأول إذا حصل في العين المؤجرة تدليس أو عيب وطلب تنفسخ، ما طلب تمضي الأجرة على ما يمضي العقد على ما هو عليه. وهنا قال وتنفسخ بتلف العين المؤجرة، يعني مثل لو شخصا قال أريد أن أؤجرك سيارة ثم تلفت العين، نقول لا يخلو، إما أن يكون العين تلفت قبل الانتفاع بها وإما أن تكون بعد الانتفاع بشيء منها. إذا تلفت قبل الانتفاع منها تنفسخ الأجرة ولشيء المؤجر مطلقا، وإذا تلفت بعد الانتفاع بشيء منها نقول له قسطه من الأجرة. مثال ذلك لو أن شخصا استأجر من آخر سيارة، كم تؤجرني السيارة؟ قال ب1,000 ريال مدة شهر، من متى؟ قال تبدأ بعد 3 أيام، ثم من الغد احترقت السيارة. هنا ليس للمؤجر شيء لأن تلفت العين. ولو أجره السيارة واستلم السيارة مدة شهر، لكن بعد 10 أيام هذه السيارة تلفت بغير تعد أو تفريط، مثل أتى مطر فتلفت العين السيارة، ننظر كم استخدمها 10 أيام، نعطي المؤجر أجرة 10 أيام والباقي لا يسلم المستأجر للمؤجر شيئا. ذلك قال وتنفسخ بتلف العين المؤجرة، هنا بتلف العين المؤجرة تنفسخ الأجرة. أما إذا لم تنفسخ، أما إذا لم تتلف العين المؤجرة فإنه يبقى الأجرة كما كان. قال وموت المرتضع يعني الرضيع، يعني لو شخصا استأجر امرأة لترضع له طفله بكم؟ اتفقا على أن كل شهر 1,000 ريال، فقال أرضعي 3 أشهر ب3,000 ريال، ثم بعد رضاعة شهر مات الطفل، تنفسخ الأجرة. وماذا للمرأة المرضع؟ نقول لها 1,000 ريال قسطها من الثمن 1,000 والبقية تنفسخ العين. ثم قال والراكب إن لم يخلف بدلا، يعني لو أن شخصا ركب في سيارة من هنا إلى مكة ثم مات هذا الراكب تنفسخ الأجرة. إلا إذا خلف بدلا وهو الوارث أو موصى له، يعني مثلا ذهب ومات في نصف الطريق ثم أتى ولده وقال أنا أريد أن أركب مكان والدي، نقول صح ما تنفسك الأجرة. وكذلك لو رجلا قال إذا مت في الطريق فلان يركب مكاني، نقول تنفسك الأجرة تبقى، لكن إذا لم يخلف أحدا تنفسك الأجرة وله قسط ما مضى. مثلا لو من هنا إلى مكة سار به نصف الطريق له نصف الأجرة، ولو سار به ثلث الطريق له ثلث الأجرة، وهكذا. ثم قال ونحوه، يعني ونحو موت المرضع ونحو كذلك الراكب إذا مات. قال وانقلاع ضرس، مثل لو اتفق مع شخص آخر قال اقلع داوي ضرس، قال له داوي ضرسي بمئة ريال، ثم مات الطبيب قبل اتيانه بدقيقة انقلع الضرس، نقول أجرا فسخت، لأن العين الذي أبرم من أجله العقد زالت، فنقول يا طبيب ما لك شيء. فلو قال الطبيب أنا أريد أجرة ذهابي إليكم وعودته، نقول هذا عقد آخر، أما أجرة الضرس ليس له شيء. قال وبرئه، لو أن طبيبا أراد أن يعالج الضرس مريض ثم لما أتى إليه قال شفيت ما في آلم في الضرس، ليس له شيء من أجره. قال أو نحوه، مثل لو أن شخصا فيه آلم في جسده في يده ثم بعد ذلك قبل أن يأتي الطبيب برئ، نقول ليس له شيء من أجره. وكذلك لو في عضو من جسده انقلع، مثلا يريد أن يعالج عينه ثم قبل لا يأتي الطبيب خرجت العين ولا ينتفع بها، نقول ليس له شيء من أجر، وهكذا. فهذه هي الأمور التي تنفسخ فيها الأجرة وما عداها لازمة. ثم قال لا بموت المتعاقدين، يعني لو مات المؤجر ما تنفسخ الأجرة تستمر، لو مات المستأجر ما تنفسخ الأجرة تستمر. لماذا؟ لأن العقد على العين وليس على الشخص المؤجر أو المستأجر، فما دام العين باقية الأجرة باقية. قال لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، يعني المستأجر أو المؤجر، لو مات أحدهما لا تنفسخ الأجرة مثل الوكالة، لأن الوكالة إذا مات الموكل تنفسخ، أما الأجرة لا تبقى كما هي. لذلك قال لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. مثال ذلك يعني ولا بضياع نفقة المستأجر في الحج ونحوه. مثال ذلك لو أن شخصا اتفق مع آخر أجرة ليحج به على جمل من مكان إلى مكة، ثم قبل أن يذهب أتى الرجل وقال مالي ضاع ما استطيع أن أسافر الحج، على قول المصنف تلزم الأجرة. قال ونحوه، مثل لو أن شخصا أراد أن يسافر واستأجر سيارة مقعد مثلا أو كذلك طائرة ثم ضاع إثبات شخصيته، على قول المصنف لا تنفسخ الأجرة تبقى، فيلزم المستأجر ندفع المؤجر ثمن لأنها أبرم العقد، على قول آخر أنه لا يتلزم الأجرة لأنه ما بدأ بها. وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. قال رحمه الله وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. ترتيب المصنف رحمه الله في هذا الفصل ترتيب بديع، بيّن فيه كيف تنفسخ الإجارة ومتى، فذكر أولا انفساخ أو فسخ الإجارة إذا كانت من قبل المستأجر نفسه وليست من قبل العين، وذكرها بقوله وإن بدا للآخر قبل انقضاؤها فعليه الأجرة، فهنا طلب من قبل أحد الطرفين. القسم الثاني إذا كان فسخ العين أو ما حدث بها قبل الانتفاع بها، وذكرها بقوله وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وبموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا إلى آخره. القسم الثالث إذا حصل في العين شيء بعد الانتفاع بها، وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إما أن تتلف العين بالكلية، وذكرها بقوله وإن اكترى دارا فانهدمت. والقسم الثاني من القسم الثالث إذا انتفع بالعين ثم ما تلفت الكلية وإنما وجد بها عيبا، وذكرها بقوله وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. لذلك هنا اليوم يتحدث المصنف عن القسم الثالث، وهو إذا حدث في العين المؤجرة عيب، إذا حدث في العين المؤجرة شيء، إما أن تكون تلف بالكلية أو عيب بلا ويمكن الانتفاع بها. لذلك قال: وإن اكترى دارا، أي وإن استأجر دارا وانتفع بها فترة فانهدمت بعد الانتفاع بها، حكمه انفسخت الإجارة في الباقي، يعني لا يدفع المستأجر ما يأتي من زمن. مثال ذلك: لو أن شخصا استأجر منزلا، ثم إن هذا المنزل أتته أمطار غزيرة بعد أن سكن فيه 3 أشهر من سنة، فسقط المنزل ولا يمكن الانتفاع به، بقي 9 أشهر، 9 أشهر لا يلزم المستأجر أن يدفع أجرتها. وكذلك لو أن شخصا استأجر السيارة مدة 10 أيام، ثم بعد مضي 3 أيام احترقت هذه السيارة وهي عند المنزل، تنفسخ الإجارة ولا يلزم المستأجر أن يسلم للشركة المؤجرة شيئا لأنها تلفت بالكلية. قال: أو أرضا لزرع، يعني استأجر أرضا من أجل الزرع لزراعتها، فانقطع ماؤها، يعني ما ليس فيها، ما انتهى الماء الذي فيها، لا يمكن مطلقا انتفاع بها، أيضا انفسخت الإجارة في الباقي. فلو أجره 5 أشهر كل شهر مثلا 10,000 ريال، ثم انتفع بها مدة شهر، ثم نضب الماء، ما في ماء، تنفسخ الإجارة ولا يلزمه تسليم سوى شهر واحد وهو 10,000 ريال. قال: أو غرقت، يعني عكس الصورة الثانية، الصورة الأولى ما في ماء، الصورة الأخرى بعكسها، زاد الماء وغرقت مثل أمطار كثيرة أغرق الزرع، أو النهر ارتفع فدخل على المزرعة وأغرقها، كذلك تنفسخ الأجرة في الباقي ولا يلزم المستأجر دفع سوى ما انتفع بها قبل هلاكها. وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. ثم بعد ذلك انتقل إلى النوع الثاني من القسم الثالث، وهو انتفع بها والعين ما تلفت بالكلية وإنما فيها عيب يمكنه الانتفاع بها، وذكرها بقوله: وإن وجد العين معيبة، يعني فيها عيب لكن المؤجر دلس عليه، مثل كهرباء في بعض نواحي المنزل ما فيها كهرباء، أو في بعض نواحي المنزل ينزل المطر من السقف ونحو ذلك، فيها عيب لكن ما ظهر إلا بعد الأجرة، هنا يخير المستأجر، يقال له: لك أن تفسخ الأجرة، تقول المؤجر: ما أريد إكمال العقد معك، وتدفع أجرة ما مضى. لذلك قالوا: عليه أجرة ما مضى، كم جلست تدفع قيمة ما مكثت في ذلك في تلك الدار. وكذلك لو أن شخصا استأجر سيارة ووجد بها عيبا، مثلا هو أخذها بالليل، ثم في النهار لما أراد استخدام الهواء البارد وجده معطل، وجده معطلا، هنا عيب، يقول: لك أن ترد السيارة على الشركة وتدفع لهم أجرة ما مضى الليلة السابقة فقط، ولك أن تستمر في هذا العيب مجانا بدون أخذ أرش له. وقولنا هنا: وهنا وإن وجد العين معيبة، يعني ما ينقص بها أجرة العين السليمة لو كانت سليمة. مثال ذلك: سيارة بمكيف أجرتها في اليوم مثلا 100 ريال، وبدون مكيف 50 ريالا، هذا هنا عيب. ثم قال: أو حدث بها عيب، يعني حدث بالعين مجرى عيب وهي عند المستأجر، مثل لو شخص استأجر سيارة وهو يسير فتلفت مكينة السيارة لعيب من قبل ضعفها أو لكونها سارت كثيرا، نقول: لك الفسخ الأجرة والمدة التي انتفعت بها من قبل تدفعها لهم. كذلك لو استأجر شخص منزلا ثم بعد فترة لاحظ أن الكهرباء تنقطع في ذلك المنزل، هذا حدث عيب بعد أن سكن، له الفسخ وعليه أجرة ما مضى مما سكنه، وله السكوت مجانا ويستمر في هذه العين المؤجرة ولو كان فيها عيب. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم ولا راع لم يتعد. رحمه الله. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا حجام ولا طبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم ولا راع لم يتعد. الأجرة ثلاثة أقسام. القسم الأول أجير خاص، وهو ما استؤجر زمنا معلوما لا يشركه فيه أحد، مثل السائق الخاص، ومثل الخادمة، والعامل في المزرعة. فيشترط في الأجير الخاص شرطان: أن يكون الاتفاق على زمن معلوم سواء عمل فيه الأجير أو لم يعمل. الشرط الثاني: لا يشركه فيه أحد، يعني يكون لوحده فقط، يعمل عنده لوحده. القسم الثاني من الأجراء الأجير المشترك، وهو ما استؤجر لعمل معلوم ويشركه فيه غيره، عمل معلوم مثل الخياط، ومثل صاحب الأجرة السيارة العامة للناس جميعا، والطائرات المدنية لعامة الناس، هذه أجراء مشتركون. ويختلف الأجير الخاص عن العام أن الخاص زمن، تعمل عندي مدة سنة أو شهر وهكذا، أما الأجير العام عمل، اعمل لي ثوبا، اعمل لي سجادا وهكذا. والأجير الخاص لا يشركه فيه أحد، والعام يشركه فيه غيره. القسم الثالث: ما هو مشترك بينهما، أحيانا يكون خاصا وأحيانا يكون عاما، مثل الطبيب والحجام والبيطار والراعي وغيره، والممرضة والممرض وهكذا. فهؤلاء هم الأجراء الثلاثة، وكل واحد من الأجراء قد يحدث منه خطأ في فعله، فهل يضمن من أخطأ في فعله أم لا؟ أولا الأجير الخاص، الأجير الخاص لا يضمن ما تلف بفعله خطأ، لأنه نائب عن مؤجره. فمثلا لو الخادمة في المنزل تعمل بما ينظف السجاد، ثم وهي تنظف تلفت تلك المادة المنظفة، فلا يحق لأهل المنزل أن يطالبوها بإصلاحها، أن يطالب الخادمة بإصلاح مثلا المكنسة، لأن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف بيده، بشرط إذا لم يتعد أو يفرط. يتعدى مثلا لو كانت على كهرباء معينة فزادت الكهرباء إلى كهرباء آخر فتلفت فتضمن، أو تعدت وضعت ذلك المادة الكهربائية مثلا في ماء فتلفت تضمن، لكن الأصل القاعدة أنها لا تضمن، أن الأجير الخاص لا يضمن. ومثل أيضا السائق عند عائلة مثلا، لو وهو يقود السيارة تلفت السيارة في المكينة أو الكفر ونحو ذلك، فلا يضمن ما تلف بفعله، بشرط ألا يتعدى أو يفرط. إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يضمن. لذلك قال المصنف رحمه الله: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده، يعني ما فعلته يده جناية خطأ، أما إذا عمل ذلك عمدا فإنه لا شك يضمن، مثل لو عمد إلى إطار السيارة فأتلفه بحريق أو بخرق ونحو ذلك يضمنه بالاتفاق. ثم بعد ذلك لما قال: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، هذا الأجير الخاص حكمه لا يضمن، هذه القاعدة. ثم بعد ذلك ذكر أربعة أمثلة للقسم الثالث، وهو ما يصلح أن يكون أجيرا خاصا أو أجيرا مشتركا. لذلك قال: ولا حجام، الحجام المعروف وهو الذي يخرج الدم الفاسد بالفصد من الجسد، ولا طبيب ولا بيطار، بيطار الذي يعالج البهائم، بشرطين اثنين. هؤلاء الثلاثة نشترط أنهم ما يضمنون ما تلفت أيديهم بشرطين. الشرط الأول: إن لم يتجاوز فعلهم ما حدد لهم. لذلك قال: ما لم تجن أيديهم، يعني ما لم تزد عما قدر لها. فمثلا لو حجام قلنا له احجم من خلف الرأس، فحجم مثلا في البطن فجنت يده زادت فيضمن، وكذلك الطبيب لو قيل له عالج القلب فذهب وامتدت يده إلى علاج الكبد فمات يضمن. وكذلك البيطار لو شخص عالج بهيمة في قدمها فعالج رقبتها فماتت يضمن. لماذا ذلك؟ قال لماذا؟ قال إن لم تجن أيديهم، يعني تزد عما حدد لها من علاج. والشرط الثاني إن عرف حذقهم، يعني إن عرف مهارة هؤلاء في العمل. ويعرف مهارة هؤلاء باشتهار ذلك في الخبرة بأن يكون معروفا بذلك، أو بدلالة أهل الفن عليه من معلميه في الطب مثلا، من إعطاء شهادة ونحو ذلك بأنه حاذق في هذا العمل. فلو أن رجلا عمل في آخر حجامة، قال الآخر احجم في رأسي فحجم في رأسه لكن غير حاذق يضمن. وكذلك طبيب لو قيل له عالج أصبعي فعالج الأصبع فقط لكن مات، نقول يضمن إذا لم يكن تخصص الطبيب في علاج مثل الأصبع. لذلك قال إن عرف حذقهم فيما يعالجهم. وكذلك البيطار، يعني الطبيب البيطري. وكذا نقول أيضا مهندس الدار إذا لم يجني ويزيد عما حدد له، مثلا قال أنا أريد أن أعمل 4 أدوار فزاد 5 أدوار فتلف شيء من الدار يضمن. أو عمل له كما هو، قال أريد 3 أدوار فعمل 3 أدوار لكن تبين أنه مهندس غير حاذق قل يضمن. وهكذا ذلك قال أيضا وراع لم يتعد، أي لم يتعد، أي وراع يعني وراع غنم أو راعي ماشية عموما من الإبل والبقر والغنم. وراع لم يتعد في رعيه، يعني لم يتجاوز ما حدد له، لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. لم يتعدى مثلا قيل له ارع في هذا المكان فتجاوز من هذا المكان إلى مكان آخر فيه وحل أو أمطار فمات بعض البهائم يضمن. أو لم يفرط، فإذا فرط يضمن، مثلا وضع البهائم في مكان بارد شديد أخرجها من مكان دفئها إلى مكان بارد يضمن. وهكذا. فإذا قيل لماذا أفرد المصنف وكذا راع عن الحجام والطبيب والبيطار، نقل لأن هؤلاء الثلاثة الأول جمعوا بين عمل الذهن واليد، لذلك قال إن لم تجني أيديهم وعرف حذقهم، تجني أيديهم عمل اليد، حذقهم الفكر. أما الراعي في الأصل لا يحتاج إلى إعمال ذهن. وكان المصنف يقول وكل عمل يصلح أن يكون مشتركا وغير مشترك يحتاج إلى ذهن وعمل يد أو يد فحسب، الأصل فيه على التفصيل السابق. إذا كان يحتاج العمل ذهن يكون حاذق، وإذا كان لا يحتاج عمل الذهن يشترط مع ذلك أيضا لم يتعد في عمله. واضح؟ هذا القسم الثالث في الأصل. ثم عرج المصنف على القسم الثاني بعد ذلك، قال ويضمن المشترك ما تلف بفعله، يعني ويضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله. أجير المشترك مثل خياط، مثل الغسال، ومثل صاحب الأجرة العامة. هنا قال ويضمن المشترك ما تلف بفعله، فمثلا لو أن شخص ذهب بقماش إلى خياط وقال له خذ مقاسي وخط لي ثوبا فضيق ذلك الثوب أو طوله، يضمن الأجير المشترك. تمام؟ هذا قول مصنف ويضمن المشترك ما تلف بفعله. لكن هناك حالات لا يضمن فيها الأجير المشترك، لذلك قال ولا يضمن ما تلف من حرزه، يعني مثلا هذا صاحب خياط خاط الثوب ثم وضع في محله التجاري، ثم في الليل لما أغلق المحل سرقت الثياب، هنا لا يضمن الأجير المشترك لأنه سرق من حرزه. أما إذا لم يسرق من حرزه، مثل لما خلص انتهى من الثوب علق الثوب في الخارج فأتى شخص وسرق، نقول يضمن. متى لا يضمن الأجير المشترك؟ لا يضمن إذا وضعه في غير حرزه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ولا ما تلف بغير فعله، مثل وضع الثوب في المحل التجاري ثم احترق المحل من غير فعله، لا يضمن الأجير المشترك. ثم بقي مسألة وهي أن الخياط لما خاط الثوب ثم احترق الثوب قبل أن يستلمه المؤجر أو الذي طلب خياطته، هل نعطي الخياط أجرة الخياطة لما تعب أو ما نعطيه؟ قال المصنف: ولا أجرة له. لماذا؟ لأن ما استلم ثوبه، وكذلك لو وضع الثوب في داخل المحل التجاري ثم سرق، فقال له الخياط: أنا خط ثوبك وتعبت عليه، أعطيني 200 ريال قيمة الخياطة. وقال صاحب الثوب: ما أعطيك. هل يعطيه أو ما يعطيه؟ قال المصنف: ولا أجرة له، لأنه لم يستلم العين التي اتفق على فعلها وهي الثوب، فلا أجرة له. نعم. فتبين مما سبق أن الأجراء 3: أجير الخاص لا يضمن، الأجير العام يضمن، الأجير المشترك بينهما يعني يكون أحيانا خاصا وأحيانا يكون عاما لا يضمن إذا عرف حذقه ولم تمتد يده إلى غير ما حدد له. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.